لقا فصل 16. وعيسى حج لتلاميذ بتان وقال: يوم من الأيام في نادم سيد المال أن عنده وكيل، وسمي خبر في وكيلة بقوله هو يتلف ماله. ونادى الوكيل وقال: ده شنو سميت فوقك؟ قبل لي مكاتب الحساب، ما ندور أنت تبقى بتان وكيلي. والوكيل حج لنفسه وقال: نسوي شنو؟ وكيل سيدي شال مني الوكالة، ما نقدر نهرت عشان ما عندي قدرة، وما ندور نشهد الناس عشان الإب. خلاص نعرف الشيء اللي نسويه اللي بسبب الناس يقبلوني في بيوتهم. وقت مرقاني من الوكالة، وهنا دا الناس السيدة عند فوقهم دين وهج ليهم واحد واحد. وللنادم الأول قال: واجب تكفي كم لسيدي؟ ورد لي وقال: 100 باخة ندين. والوكيل قال: شيل المكتوب وأقعد تهت وأجلك أكتب فوقها 50 باخة. وبعد ده حج لنادم آخر وسأله: واجب تكفي كم؟ وهو قال: 100 شوال هنقمي. وقال لي: شيل المكتوب وأكتب فوقها 80 شوال. ووكيل سيد المال عرف الشيء الوكيلة الخاين سواه، وقصد بنجاطه عشان ناس هن الدنيا الظلمة دي فاهمين زيادة من ناس النور، ويعرفوا كيف يلقوا الشيء اللي يدوروا من الناس المثلهم. ونقول ليكو: بمال الدنيا دي أكسبوا لنفوسكو رفقان، ومثل ده وقت مال الدنيا يكمل ليكو خلاص الله يقبلكو في هوش الأبدي. أكيد كان نادم صادق وقته مسؤول في شيء شيء، هو يكون صادق بتان وقته مسؤول في شيء كثير. وكان نادم خاين وقته مسؤول في شيء، هو يبقى خاين بتان وقته مسؤول في كثير. وكان أول أنتم ما صادقين في مال هنا الدنيا دي، كيف الله يكلفكم بشغل عنده قيمة زيادة منه. وكان أول أنتم ما صادقين في الخمام اللي أنتم وكلوكم فوقه، كيف الله ينطيكم شيء اللي يبقى هلالكم. ما في أبدا يقدر يخدم لسياد اثنين، عشان هو يكره الواحد ويريد الثاني، ولا يهب للأول بكل قلبه ويهجر الآخر. وإنتوا كمان ما تقدروا تبقوا عبيد لله وعبيد للمال. الفريسيين سمعوا الكلام ده وشمتوا لعيسى عشان هم من يحبوا المال، وهو رد لهم وقال: إنتوا كيه تسووا نفسكم صالحين في قدام الناس، ولكن ما تقدروا تغشوا الله وهو يعرف قلوبكم. أيوة الشيء الناس يشكروك فوق ده الله يكرهها مرة واحد. وبلغوا ليكو كلام الله في التوراة وكتب النبوة لهدي يهي جا، ومن يهي جا نبلغوا بشارة مملكة الله، وأي نادم يجاهد عشان يدخل فيها بشدة، ووقعان السماء والأرض يبقى هيم من نقطة واحدة عن التوراة تنقش. وكل نادم اللي يطلق مرتا عشان ياخد مرة آخرة يزنى، والنادم اللي ياخد المرة المطلقة يزنى. يوم من الأيام في نادم غني بالهين، وهو لابس خلقان غاليين بالهين، وكل يوم هو يفرح ويأكل أكل هلو مرة واحد. وناس خطوا نادم مسكين اسمه العازر في خشم بيته وجد كل أواوير، وهو يدور بالهين يأكل من الأكل اللي يدفق من سفرة الغني، والكلاب جو ليا عشان يلهسوا أواويره. والمسكين ماد والملائكة شالوه وقعدوه جنب النبي إبراهيم، والغني كل مات ودفنوه وفي مكان الميتين. هو قاعد في عذاب شديد ورفع راسه وشاف إبراهيم في مكان بعيد منه، ولعازر معايا وصرخ لي وقال: أبونا إبراهيم أرحمني، رسل لي لعازر خليه بالرأس أصبع في ألم بارد ويبرد بي لساني، عشان أنا في عذاب شديد في أملهيب دي. وإبراهيم قال: لا يا ولدي، فكر فيك كيف إيش في الدنيا، أول أنت إيش في الهلو ولا عذر عند التعب، ولكن هسه هو عند الهلو هنا وانت عندك عذاب، وبتان في نقرة كبيرة بالهين بيننا وبينكم، وعشان ده الناس اللي دوروا يقوموا من هنا يمشوا ليكو ما يقدروا، وما في نادم اللي يقدر يقوم من هناك يجي لنا هنا. والغني قال: أبا نطلب منك ترسل لعذر لبيت أبوي، هناك عندي 5 أخوان خليه يحذرهم عشان ما يجوا في مكان العذاب ده مثلي أنا. وإبراهيم رد لي وقال: عندهم كلام موسى وكلام النبوة خليه يسمعوهم. والغني رد لي وقال: لا يا أبا إبراهيم، ما تقول كي كان نادم يبعث من أسطى الميتين أكيد يتوبوا من ذنوبهم. وإبراهيم قال: كان ما يدور يسمع كلام موسى والنبوة، أكيد نادم البعث من أسطى الميتين كلها ما يقدر يجيبهم في الدرب الأديل.